وعجبي عجبي على بنت بيضة اسمها جمالات. عجبي على بنت بيضة اسمها جمالات، دي مرسومة على صدرها حمام بحنفية، نزل قتيل المحبة يستحمامها. عجبي على بنت بيضة اسمها جمالات، دي مرسومة على صدرها حمام بحنفيات، نزل قتيل المحب يستحمامات. أمتي ولدها غرق وأبوه ولدها مات، هو لا غرق ولا مات، ده بحب بنت بيضة بتعلم.